قالوا يا قوم من

وَأَصْرَرْنَا Oh,

الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين وما كل نفس الشجاع والطمر يوم المذل لله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله العظيم الفاتح